الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب الله ونستمع من آيات الله المباركة يأتيها على من سمع حضراتكم فاضلة الطارق الشيخ شعبان الدوري الطارق الدوري القصة العربية والمقيم بكفر الإسلام مركز كفر زيار محافظة الغربية مع الحق مع النور مع القرآن الكريم. Oh, Mm-hmm.

فضل الله. Oh. Thank you.